Oh! Thank you.

وما لهم من ناصرين. برضه طلعت البلد يا ربنا يا خير ان شاء الله يا الله الله الله الله أَنْ تَصِرَ عَنْ سَيِّئَةٌ Oh, الله كيف